أسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة، ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ والمرجان. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم لك الحمد يا ربي، يا ليت لي لسان معطر أذكرك به، يا ليتني أتنفس بتسبيحك بنفس مبخر، يا ليتني أحبك بقلب مطهر. سبحانك يا رب العالمين. صفات الرحمن، رحمة الله عز وجل، جبال الرحمات. اليوم موعدنا مع الحلقة الثالثة من جبال الرحمات. جبال الرحمات اتكلمنا فيها في أول يوم عن رحمة الله عز وجل بخلقه جميعا، والمرة الماضية كنا بنتكلم عن رحمة الله عز وجل بين الأرحام وبعضهم البعض. أما اليوم فهنتكلم وهنشوف رحمة الله عز وجل بالضعفاء، رحمة الله بالضعفاء. الضعفاء، نعم، الضعفاء أقرب الناس إلى رحمة الله، بل من أراد أن يرحم فليقترب من الضعفاء، من أراد أن يرحمه الله فليرحم الضعفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابغوني في الضعفاء، ابغوني في الضعفاء. بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام: شوف، عايز رزقك يزيد، عايز تنصر على من يعاديك، خليك جنب الضعفاء، ارحم المساكين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون، تنصرون وترزقون بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. يعني أنت خارج تعمل شغل، نقي واحد ضعيف أو مسكين واعطف عليه. رايح تعمل مصلحة، نقي أرملة وأعطيها. رايح تمتحن، نقي يتيم وأحسن إليه. الله أكبر على المشغولين بمصالح المسلمين، الله أكبر على من شغل وقته وحياته بالضعفاء والمساكين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم النهار القائم الليل. اللي بيسعى على الأرملة المسكينة وعلى المسكين الضعيف أو اليتيم كالصائم النهار القائم الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة. عشان تشوفوا قد إيه الضعفاء والمساكين لهم قدر، واللي عايز يرحم لازم يعطف على الفقراء والمساكين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا دخل حربا جمع الفقراء والضعفاء والأرامل والأيتام والمساكين، وجعل يطعمهم ويسقيهم ويحسن إليهم ويقول لهم: ادعوا لنا. وكذلك كان يفعل صلاح الدين الأيوبي وهو خيار من خيار. هكذا ينصر الضعفاء وينصر من معهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ابغوني في الضعفاء. الحقيقة النهاردة احنا معانا يعني أمثلة، احنا طبعا ما عندناش فرصة كبيرة ان احنا نجيب أمثلة من البشر، ولكن أمثلة الخلق غير البشر قد تكون أبلغ، وقد يبكي الفصيح الأبهم. يمكن الأبهم الذي لا يستطيع التحدث والتعبير عن مشاعره وعواطفه بما يفهمه البشر من كلام، قد يعبر بالأفعال أبلغ بكثير من أقوال البشر. الحقيقة النهاردة احنا معانا يعني رحمة من رحمة الله عز وجل نشوف قد ايه النهارده رحمه الضعفاء والمساكين. معانا اول مثل من هذه الامثله، عجل جاموس ضعيف مسكين ماشي جنب امه، هجم عليه الاسد، وتعالوا نشوف الام كيف انها دافعت عن هذا الضعيف، ونشوف قد ايه رحمه القوي بالضعيف، ونشوف النتيجه كانت ايه، ان بقره تقف امام اسد وهي تدافع عن ولدها. حقيقه يعني ارجو استاذ ياسر يجيب لنا المنظر. شوفوا ادي الاسد وهو متربص ويجري خلف بقرة صغيرة ضعيفة مسكينة. يا إلهي ولولا، ثم يهجم عليها ويلتقطها من بين القطيع. خلاص هي كده وقعت بين براثنيه. سبحان الله العظيم. تسكت الأم؟ لا مش هتسكت، مش ممكن. هذا الضعيف المسكين شوف قد ايه امه بتدافع عنه، يعني سبحان الله العظيم. الضعيف شوف الام لا يمكن هتستسلم، سبحان الله العظيم. اسد، هي بتهجم على اسد، وشوف النتيجة كانت ازاي. بسم الله، مرة واحدة خلاص، سبحان الله العظيم. الأسد عرف أن هناك أم ترحم الضعيف، لا يمكن هسيبك، وقاد الضعيف بيجري آمن بجانب أمه. مين اللي حط الرحمة دي في قلب الأم بحيث أنها تتحدى أسد، تتحدى أسد وتدافع عن ولدها؟ شوفوا الأسد خلاص جري بعيدا عن هذه ده. أنا عايز أقول لكم كمان على حاجة، يعني شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الأم: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقال وحملوه وفصاله 30 شهرا. الابن مرتبط بأمه ارتباط كبير جدا. لكن أقول لكم بقى على يعني على حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، تنصرون وترزقون بضعفائكم. حديث عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلام ده لكل واحد قاطع رحمه. شوف، عايز عمرك يطول وعايز رزقك يزيد، صل رحمك. انا يعني هوريكم الفقرة اللي جاية علشان نشوف ازاي الدفاع عن الرحم وعن الاهل بتطول العمر. يا ريت يا استاذ ياسر تجيب لنا فقرة الحمار الوحشي. حمار وحشي، أسد بيهجم على القطيع كله، فيقوم القطيع كله يجري، فحمار وحشي يصعب عليه القطيع كله، فيقف أمام الأسد علشان يدافع عن القطيع ويضحي بنفسه عشانهم، وكأنه بيقول له أنا فداهم. شو يعني حمار شجاع بشكل منقطع النظير، بيدافع عن أهله. ووقف شوف رحمة بكل القطيع كأنه بيفديهم بنفسه، وشوفوا النتيجة هتبقى عاملة ازاي. ادي الاسد وبيهجم على القطيع، وادي الحمار هيقف له. شوفوا سبحان الله العظيم، هيقف له كأنه بيقول له اصطادني. أهدي القطيع كله جري إلا ده، جاي له يقف له علشان يرحم القطيع كله من هذه الهجمة الشرسة. ثم الطبيعي أن اللبؤة زوجة الأسد تمسك بالحمار، خلاص هو ده الفريسة، وتخنقه زي ما أنتوا شايفين. بس النتيجة غير متوقعة بالمرة، النتيجة غير متوقعة بالمرة. شوفوا الدماء بتسيل من رقبته، شوفوا ازاي خلاص هو تقريبا في حكم الموتى وفي عداد الهالكين. ولكن شوفوا هو وقوفه وشجاعته واستبساله وفدائه لأهله قد يكون في هذا القطيع أمه وأبوه أو يكون في أبنائه أو زوجته، لكن شوف الشجاعة، وأدي الحمار واقف بيصارع الموت، ولكن النتيجة غير متوقعة بالمرة. النتيجة إن الحمار هيغلب الأسد، وسبحان الله العظيم بيغرقه، وزي ما انتوا شايفين فر منه. وده فكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليس الرحمة. طبعا مع فارق التشبيه تماما، ولكن شوفوا حتى في الحيوانات اللي بيدافع عن الضعفاء، طبعا يعني ده بقى بخيبة لا مثيل لها، حتى اللي بيدافع عن الضعفاء من الحيوانات له نصيب من النصر وله نصيب من طول العمر. سبحان الله العظيم، ديكم شايفين اللي حصل. الحقيقة لسه فيه كمان دفاع عن الضعفاء وعن يعني قليل الحيلة، لكن المرة دي مش أب أو أم فقط، لا ده هنشوف قبيلة كاملة، يعني أعداد مش هقول بالعشرات، قد يكون بالمئات، من أحد الحيوانات وهي البقر، كلهم تجمعوا رحمة بأضعف واحد فيهم. ده يعني يذكرك بإيه؟ يذكرك بإن الضعيف ده أنت اوعى تسيبه، اوعى تتخيل ان الضعيف ده يعني هتدافع عنه هتهلك او هتنفق عليه فهتفتقر. لا، انت رزقك هيزيد وعمرك هيطول وقوتك هتكتر. شوفوا منظر يعني من اعجب المناظر اللي انا شخصيا شفتها في حياتي، ومنظر اعجبني جدا. ادي الاسود متربصة بقطيع كامل من البقر، وادي رئيس القطيع ماشي. ومرة واحدة هيكتشفوا الهجوم الكاسح من الأسود وقطيع الأسود. مرة واحدة كله جري، انطلقوا. شوفوا هينقوا مين بقى؟ هينقوا أضعف واحد في القطيع، بقرة صغيرة مسكوها وقعوا بها في المية، كله تكاتف عليها وجري. سبحان الله العظيم، شوفوا قد ايه الشراسة والقوة. شوفوا العدد، الأسود كبير جدا، يعني قد يكون 10. وهذه المسكينة الضعيفة خلاص أصبحت دلوقتي في يعني بتفترس. شوفوا مسكينها، اللي ماسك من رقبتها، اللي ماسك من رأسها، اللي ماسك من ودنها. و ضعيفة مسكينة، شوف هي سنها صغير، أصغر واحدة في القطيع. سبحان الله العظيم، هي في المية. ومرة واحدة هنلاقي الآلام تزداد والأحزان يعني تزيد على هذه المسكينة، بأن تمساح هيخرج على على على هؤلاء. شوفوا أدي التمساح هيظهر دلوقتي، تمساح هياخدها وينزل بيها مرة تانية للمية، وهتبقى فريسة ما بين الأسود وما بين التمساح. مين هياخدها يا ترى؟ أدي التمساح اهو بيشد، وهم بيشدوا من الناحية التانية، ولكن شوفوا التمساح سبحان الله العظيم بيشدها من دلها، وهم بيشدوا وهو بيشد، الآخر الأسود أشوفه أدد أهو مرة تانية. سبحان الله العظيم، يعني هذه الضعيفة المسكينة تألمت آلام مبرحة، ويشده وهو التمساح يشد، ولكن سبحان الله العظيم يعني تفوز الأسود ويطلعوا بهذه الغنيمة. خلاص بدأوا يقسموا الغنيمة، الأسود بتتجمع علشان كل واحد فيهم ياخد نصيب. شوفوا بقى المفاجأة اللي هتحصل عشان تعرفوا قد إيه رحمة الحيوانات بالضعفاء. آدي القطيع كله عن بكرة أبيه جه علشان يخلص هذه الضعيفة، ما عندهمش تراجع ولا عندهم استسلام، ضعيف مسكين لازم ناخده ولازم نخلصه ولازم هننقذهم من بين هؤلاء. شوفوا قد ايه اهو، شوفوا ادي القطيع كله، ده دول ده اول طرف من اطراف القطيع، ده لسه القطيع ورا ما شاء الله ولا قوة الا بالله، يعني حاجة عظيمة. يعني لو تخيل شوفوا الاجتماع، شوفوا التجمع قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة. شوفوا قد ايه احنا بنتعلم، إن لكم في الأنعام لعبرة، آدي الأنعام وإحنا لينا فيها عبرة، نعتبر آدي البقرة بتضرب أسد وبيدفعوا عن الضعيف المسكين بكل قوة وكل بسالة. آدي شوفوا سبحان الله البقرة بتضرب الأسد وتجري وراه وانتقاما للضعيف كل ده، والأسود التانيين مش عايزين يسيبوا البقرة الصغيرة. آدي البقر بيتجمع كله مرة، عاملين خطة خطة وخطة محكمة، شوية يهجموا عشان يخلصوا البقرة الصغيرة، وشوية بيضربوا الأسود، وشوية مرتبين نفسهم كويس جدا. وزي ما هتشوفوا دلوقتي ادي ضربة قاضية سبحان الله العظيم، ضربة جامدة جدا جدا. شوف التاني الأسد لما شاف الضربة التانية جير الناحية التانية، وادي مجموعة كبيرة جدا بتجري ورا الأسد اهو. شوفوا سبحان الله العظيم كمان واحدة نجا منها بعجوبة. طيب يرجعوا بقى مرة تانية للأسود اللي ماسكة هذه المسكينة الصغيرة الضعيفة، مش هيسيبوها، هم مش هيسيبوها. شوفوا رحمة كل دول رحماء، كل هؤلاء البقر في قلوبهم رحمة عظيمة جدا. شوفوا يتجمعوا ويضحوا بنفسهم ويواجهوا أسود، آدي كمان أهو، ابعدوا ابعدوا احنا ابعدوا ها. وادي خدوا المسكينة الضعيفة، خدوها مرة تانية البقرة الصغيرة، خلاص اتخلصت منهم دلوقتي ورجعت لهم. حد كان يصدق ان بعد الأسود دي كلهم ما يتجمعوا على بقرة مسكينة؟ شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا دلوقتي موازين القوة اختلف تماما تماما. شوفوا النصر كان حليف اللي بينصر الضعفاء حتى من الحيوانات سبحان الله العظيم. يا اخواني ادي الأسد، مين يصدق الأسد مش عارف يروح فين، الأسد مش عارف يجري ويروح فين، يعني دلوقتي شوفوا إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ها اجري اجري فر بقى فر، مش انت اللي كنت دلوقتي بتفترس وكنت دلوقتي كنت بتستضعف وكنت بتجرح وكنت بتخنق وكنت بتقتل، دلوقتي انت بقيت بتضرب وبقيت بتجري وبقيت جبان سبحان الله العظيم. شوفوا يا جماعة صفات ربنا، ربنا كلامه حق، رحمة الله تتنزل على الضعفاء وعلى المساكين وعلى المحتاجين. الحقيقة أنا يعني الموضوع أنا عندي زحمة كبيرة جدا جدا في رحمة الحيوانات بالضعفاء. يعني أنا كان في فقرة كنت بتمنى أجيبها بس للأسف الوقت هيبقى ضيق، بإذن الله تعالى لو تيسر ممكن أجيبها لكم المرة اللي جاية. ذكر من البقر الوحشي، من البقر الضخم ده، أكبر واحد فيهم عجوز، هجم عليه البقر، هجم عليه الأسود، افترسوه، اصطادوه، بدأوا فعلا يفترسوه. البقر مرضيش، ازاي عجوز مننا مش بس الضعفاء والمساكين الصغيرين، لا والكبار كمان. جه قطيع البقر كامل وضربوا الأسود ضرب مبرح ودمروهم. وبعدين جايين بقى يعني يقوموا العجوز، بيحاولوا يطلعوه ويحاولوا يقوموه علشان يقوم، ما عرفش يقوم. سبحان الله العظيم هذا القطيع لما يأس انه يقوم هذا العجوز، خلاص حس انه هيموت، سابوه مش وهم ماشيين عمالين يبصوا له ويبصوا للأسود، عارفين النتيجة، عارفين هم لو سابوه الأسود هترجع تاني وتفترسه. فضلوا زعلانين جدا واقفين، يمشي شويه بعدين يرجعوا، مش قادرين يشوفوه بيتألم وهو، ولكن هم لازم ياكلوا لازم يشربوا لازم يمشوا. بعد ما مشيوا اكتشفوا ان هو بيبص لهم وبينادلهم، يعني صاحه صيحه شديده كده، راحوا راجعين جري ومرة تانية ولم يتركوه لحد ما قوموه برؤوسهم كده. سبحان الله ما لهمش أيدي علشان يقدروا يمسكوه ويقوموه زي بني آدم، ولكن فضلوا يقوموه برؤوسهم كده يقوموه لحد ما قام، وفضلوا حوطوه ومشوا به رحمة به. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الحقيقة رحمة الله عز وجل إن كانت على الضعفاء والمساكين والفقراء، فهناك رحمة من الله عز وجل خاصة بنوعين من الناس. النوع الأول الأيتام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. استخدم الله عز وجل نبيا كريما وهو نبي الله موسى مع رجل صالح وهو الخضر عليه السلام علشان يعملوا إيه؟ بنوا جدار، اشتغلوا بنيين، بنوا جدار علشان يحفظوا مال مين بقى؟ يتيمين، اتنين من الأيتام. قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة. شوف بقى، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. دي رحمة من الله عز وجل. الأيتام إذا من أراد أن يرق قلبه فليطعم اليتيم وليمسح على رأسه. دول الأيتام. عايز ذريتك تحفظ، احفظ ذرية اللي توفوا، ذرية الناس اللي رحلوا عن هذه الدنيا، احفظهم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ده وإن كان بالأيتام، ولكن المبتلين يعني في ناس بتبتلى بفقر، وفي ناس بتبتلى بأمراض، وفي ناس بتبتلى، سبحان الله العظيم، احنا النهاردة هننتقي نوع من الابتلاءات ونشوف قد ايه ربنا بيرحم المبتلى بهذا الابتلاء، وهو ابتلاء المرض. هناخد طرف واحد بس من اطراف هذا الابتلاء النهاردة، او الليلاد يعني في حلقتنا، ابتلاء المرض. المرض ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل الرحمات على المريض وعلى من حوله. والله العظيم البيت الذي فيه مريض فيه رحمة عظيمة جدا، وكم من الناس لما شفي مريضهم شعروا قد ايه ربنا كان بيرحمهم بالمرض ده، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كان بيرحمهم بالمرض ده. شوف الطاعون ده رحمة من الله بالمؤمنين، بيستشهدوا، ومن قتله بطنه فهو شهيد، اللي بيمرض ببطنه فيموت ببطنه فهو شهيد، ومن ماتت وهي تلد فهي من الشهداء، ومن مات حرقا فهو شهيد، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد، ومن مات بذات الجنب، كان يعني خراج كده بيطلع في البطن وبينفجر في الداخل، فسبحان الله دول يشوفوا المرضى قد يكونوا من الشهداء. ايه كمان من فضائل المرض؟ ان المريض بتكفر سيئاته. المريض الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. المريض، أنت لما تزور المريض 70,000 ملك يستغفروا لك، لو زرته بالمساء يستغفروا لك لحد الصباح، ولو زرته بالصباح يستغفرون لك حتى المساء. هكذا قال رسول الله، وقال: ولا يزال في خرفة الجنة حتى يعود. خرفة الجنة يعني جناها المجتنى، يعني أنت في جنى الجنة لحد ما ترجع من عيادة المريض. تعالوا نشوف بقى رحمة الحيوانات بالمرضى. الحقيقة كان قدامنا حاجات كتيرة جدا، ولكن أنا انتقلت لكم الليلة دي رحمة أحد الفيلة. هي أنثى الفيلة بوالدها المسكين، ولدته وكان في مشكلة في قدميه، قطيع من الفيلة. طبعا انتوا عارفين الفيلة صحيح ضخام الأجساد ولكن رقيق القلب جدا، وعلى فكرة الفيلة من الحيوانات المشهور عنها رقة القلب والحساسية والحب والعواطف. وإن شاء الله تعالى قريبا هنعرض لكم أفلام قوية جدا عن الفيل إن شاء الله تعالى. الحقيقة شوفوا، دي رئيسة القطيع كله، أنثى بتقود القطيع لأماكن العشب والكلأ والماء، وبعدين ولدت فيل صغير ولكن الفيل ده اتضح في مشكلة في رجليه، رجليه الأدمانيين متنية للداخل زي ما انتوا شايفين، مش عارف يمشي بيه. ياريت أستاذ ياسر يوضح لنا بس الصورة، شوفوا قد ايه، ادي رجليه متنية مش عارف يمشي خالص، وطبعا ده معناه انه هيموت، لا مش قادر يمشي، مش ما بيمشيش. وهي رئيسة القطيع بيحاول يمشي مش قادر يمشي، سبحان الله العظيم، مريض وادي بيقع وبيقع مش عارف يمشي. ادي الام بتحاول تقومه، الام دي ليها كمان بنت تانية اللي هي دي اللي هي بينها وبين الصغير، دي بنتها المتوسطة يعني مع القطيع. المهم مع الوقت طبعا قعدوا 3 ايام بلياليهم مفيش اكل ولا شرب، القطيع ساب الام ومشي مع صغيرها وتخلت عن رياستها للقطيع وتخلت عن كل حاجة، ودي شوف تحضنه ازاي، عايزة تقومه علشان تعاونه. الاخت الكبرى فضلت قاعدة مع امها 3 ايام بلياليهم، ولكن الحقيقة في اليوم الرابع جاعت ومش قادرة. شوفوا سبحان الله، شوفوا مريض مريض. في اليوم الرابع الأخت الكبرى مشيت وعايزة تاكل وتشرب، شوفوا الحنية، شوفوا ماشية وعمالة تبص لورا عايزة برضو تطمن عليهم، وشافت شو قادر الصغير خلاص بدأ يعني فعلا بيموت وخلاص مش قادر يتحرك. شوفوا الأخت الكبرى هتعمل إيه لما قال لا أنا مش هسيبكو أبدا، أنا بحبكو، أنا غلطان أنا سبتكو. شوفوا سبحان الله العظيم، أدي حنية ورحمة الـ يعني فيلة بأخوها الصغير بأمها، وبيحاولوا يقوموه مرة في مرة كما لو كانت بتعتذر لهم، أنا غلطان أنا سبتكم، وأدي هيساعدوه هما الاثنين علشان يقوم. انا عايزكم تركزوا على عين الفيله وهي حزينه، يعني عين الام كلها حنيه وحزن على ابنها الصغير. شوفوا مش قادر يتحرك، مش قادر يمشي، المفروض ان ده بيموت يعني. الفيل طبعا وزنه تقيل جدا مش عارف، وادي بشره خير، انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الفيل بدأ رفع رجله لمدة ثواني هيقع تاني، ولكن مع الصبر للأم ومع العطف والرحمة ومع مساعدة كمان بنتها أخته كمان بتحبه ترحمه. افتكروا دايما أم موسى قد إيه كانت رحيمة بابنها، وقد إيه أخته كمان كانت بترحمه جدا. شوفوا ادي الفيل الصغير، بدأت الام اهي فرحانة بمجرد بس انه وقف ثواني، والاخت كمان بتساعده اهي. ادي خلاص قام اهو بدأ يعني بياكل وبيرضع مبسوط جدا. هتشوفوا دلوقتي هي كمان بتحبه وهتطبطب عليه، بشوف السعادة والله واضحة على وجه الفيلة الأخت، سبحان الله العظيم. أنا عايزكم تشوفوا كمان وهم ماشيين في الآخر خلص مع بعض الثلاثة، معرفش أستاذ ياسر ممكن يجيبهم لنا ولا لا، أهم شوفوا أدي إيه، أهم شوفوا قد إيه الأم قدام فرحانة جدا بوالدها اللي بدأ يمشي، والأخت ورا خلاص الحمد لله تعالى بعد 4 أيام من التعب والشقاء والعناء بدأت الأمور تتضح، عشان تشوفوا إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. المرضى لازم يكون عندنا رحمة، يعني ما ينفعش، شوفوا الحيوانات عاملة إزاي، ما ينفعش إن إحنا يعني يبقى هم أرحم مننا، ما ينفعش. الواحد ساعات بيلاقي أمهات مثلا زعلانة من ابنها المريض وتكلمه بكلام يؤذيه وتقول له أنا تعبت خلاص، أنت مش عارف أنا بتعب دي عشانك، لا لا والله دي رحمة من ربنا عز وجل بيكي، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى في بيتك، ما تقلقيش وما تزعليش، ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك بيها رزق واسع. ما أقول لكم على حاجة من فوائد المرض مش هيعدلها أي فضل في الدنيا، وهو إن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مع المريض في بيته، بيبقى مع المريض في بيته. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال كيف وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ مش قادر يعني تعمل الحاجات البسيطة دي، تعود مريض، تزور مسكين بيتألم، تعطف عليه، تدخل على قلب السرور. الحقيقة احنا يعني احنا عملنا زيارة، كنا يعني قناة الرحمة الحقيقة زارت أكتر من مكان، زارت دار أيتام وزارت دار مسنين مع أستاذ منهم العيسوي، والشيخ علاء سعيد زار أكتر من مكان، وأنا تشرفت بفضل الله تعالى أن احنا زرنا بعض مستشفيات الأطفال. تعالوا بينا نشوف لقطات من هذه المستشفيات لعل قلوبنا ترق للمرضى والضعفاء والمساكين ونرحمهم ونحاول نمد لهم ايد المساعده ونشوف احنا ممكن نعمل ايه عشان ندخل بيه الجنه. تعالوا معانا ونشوف هؤلاء المرضى وقد ايه صبرهم على المرض. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احبابي العظماء الصغار والعظماء الكبار، احنا النهارده موجودين في مكان، المكان ده اللي فيه اعزاء علينا جدا، اتأثرنا بيهم، حبيناهم، والله احنا كنا بنحبهم قبل ما نشوفهم، وكنا متأثر بيهم لما نشوفهم في وسائل الاعلام. كتير منا شكر نعمة ربنا لما شافهم، وكتير منا قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. شفنا ابطال صغار، شفنا عظماء صغار، شفنا الاطفال وهم بياخدوا الكيماوي، وشفناهم هم بياخدوا في ايديهم حقن، وبياخدوا في صدورهم حقن، وشفناهم هم بياخدوا في رؤوسهم زي ما انتم شايفين. ادي بطل صغير عبد الرحمن بيتحملوا ما لم يتحمله الكبار، اطفال ولكنهم عظماء، عظماء في تحمل البلاء، عظماء في تحمل الالم. بيفكروني بطفل اصحاب الاخدود اللي صبر على القتل في سبيل الله، ويفكروني بالرضيع لما قال لأمه يا أمه اصبري فإنك على الحق، ثم ألقت بنفسها في النار بسبب صبر الرضيع. رأينا فيما رأينا أطفال ممددين، كل منهم كان في هذا الوقت بيتمنى أن يلعب، أو في مكانه أو في حضنته أو بيذاكر أو حتى بيحفظ كتاب الله عز وجل. كتير منا ما يعرفش النعمة دي لأنه محور يمشي منها. تعالوا بينا نعرفهم من قرب، وتعالوا بينا نكلمهم ونشوف ظروفهم ونشوف بيفكروا ازاي، ونشوف حياة جديدة احنا مش عارفينها نخترقها، ونحاول نشكر نعمة ربنا علينا. الحمد لله على كل حال. ازاي كمان؟ الله يسلمك. اصلا عندك ايه يا محمد؟ سرطان في الدم. الف سلام عليك. كنت بتحس بيه؟ بس يعني ماما قالت لي كده، فالمهم قلت كتير اكتر من اسبوع، فبسألها وانا بعمل اشعة انا عندي، قالت لي كده بس ما كانتش راضية تقول لي. قالت لي سرطان، قالت لي سرطان يعني هو عدهولنا عشان يشوف المؤمن هيصبر ولا لا. ايه اكتر حاجة بتتمنوها؟ اكتر حاجة تتمنوها ربنا يشفينا. ان ربنا يشفيك. اسمك ايه؟ بلال. انت ايه اللي في شفايفك ده يا بلال؟ طويل طويل. انت اسمك ايه؟ دنيا. ايدي ما فيهاش اوردة بتاعنا وقت عشان لما تحت ركبوا لي كذا مرة عملوا له خروج. كلنا وإن شاء الله نطلع نحج ونروح لهم. تحب تقول إيه للمصابين زيك بالمرض؟ ربنا يشفيهم ونصبر على المرض. يعني هو أدهولنا عشان نشوف المؤمن هيصبر ولا لا. تحب تقول إيه بقى للناس اللي مش عيانين ومش عارفين اللي انتوا فيه ده دلوقتي؟ احمدوا ربهم احمدوا ربهم احمدوا ربهم احمدوا ربهم. الحمد والشكر ربنا. في مية في منفوخ. انت بتصلي يا نرمي؟ بصلي. انت هتصوم ولا مش هتصوم؟ صوم. اللي هو ربنا يشفيني وقومنا بالسلام. اسال الله العظيم رب العرش الله العظيم رب العرش اسال الله العظيم رب العرش العظيم اسال الله العظيم رب العرش العظيم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. عظيمة فعلا موهبة الصبر على أمر مؤلم، الصبر على ألم حقيقي، الصبر على جسم لا يقوى على حمل الإنسان، الصبر على قدم لا تقوى على الوقوف على الأرض، الصبر على أنه يشوف أطفال زيه بيلعبوا وهو ما قدرش يلعب، مبسوطين وهو زعلان، هم بيستعدوا عشان يخرجوا ويلعبوا في النادي ويركبوا عجل وهو بيستعد للكيماوي وللعمليات وللجرعات. أطفال بتستعد عشان تأكل آيس كريم وأطفال أخرى بتستعد عشان تأخذ دواء الله أعلم بطعمه لنا ولن تدقناه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع ويجعل لهم من دقيق. الحقيقة أنتوا زي ما أنتوا شايفين الحال. طبعا أنا مهما وصفت لكم اللي احنا شفناه يعني انا مش هقدر اعبر، لكن اقول لكم دنيا البنت اللي احنا شفناها اللي كان امبارح ما فيهوش اوردة ده، انا حقيقة كانوا الاطفال موجودين كتير وكنت بسلم على واحد واحد وبقبله، فانا الحقيقة سلمت عليها وقبلتها فلقيتها في حرج كده معين، انا كنت بحسبها ولد لان كان شعرها طاير، فانا بقول لها انت اسمك ايه؟ بحسبها ولد، فلقيتها خجلت وقالت لي انا اسمي دنيا، ففهمت انها بنت فبقيت في نص هدومي. المهم انا خدت بالي بقى ان الموضوع فيه شعر طاير وكيماوي وكده، هي البنت دي كانت بتاخد كل الحقن في وريد في رقبتها. طلعنا الدور الاعلى فعلشان نكمل بقيه زياراتنا لهؤلاء الابطال، فالحقيقه انا كنت مركز على الصغيرين، فلقيت بنت من بعيد كده شعرها جميل وطويل وحاجة، قلت بس أعوض بقى اللي عملته مع دنيا أروح لدي أكلمها بقى بحريتي وأمزح معها. ورحت للبنت سلمت عليها لقيتها عارفاني، قلت أنا بشوف يعني بشوف البرامج وبتفرج على قناة الرحمة وبحبك، قلت لها احنا كمان بنحبك جدا، اسمك ايه؟ قالت لي انجي. قلت لها ازيك يا انجي وايه الجمال ده؟ انت بقى اجمل شعر انا شفته هنا، ايه الشعر الجميل ده؟ قالت لي ده مش شعر، ده باروكه أنا حطاها علشان شعري كله طار. قلت يا دي المشكلة، كل ما روح سبحان الله العظيم جيت أكحلها، فألام ألام في الـ في الـ في, الـ في الإحساس، وألام في النفسية، وألام إخواني الرحمة لازم توزع رحمتك اللي في قلبك على اللي محتاجينها. يعني أنت قوي ادي للضعيف، أنت غني ادي للفقير، أنت عزيز ادي للي ما عندوش منصب، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان فضل له فضل جاه فليعد به على من لا جاه له. ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. يا إخواني ربنا رحم كل عباده، ربنا رحم كل عباده، كل خلقه. شو الملائكة بتسبح وبتلف حول العرش بتقول إيه؟ ربنا وسعت كل شيء، كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. سبحان الله العظيم، فرحمة ربنا، ربنا يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة. لازم نعاون الفقراء والمساكين، نتصدق، تصدق، ادفع من مالك، والله العظيم مالك ده ربنا سبحانه وتعالى بيقيك به شر عظيم. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب. كل واحد فينا ينقله يتيم، ينقله ضعيف، ينقله واحد مسكين عشان يروح يكفله، وعلشان يدخل على قلب سر، فمن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت لما تحيي ضعيف مسكين زي ده، ربنا سبحانه وتعالى يحسب لك أجر كأنك أحييت الناس جميعا. فمن أحيا فكأنما أحيا الناس، من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أنا عايز أقول لك على حاجة في منتهى الأهمية، إن ربنا سبحانه وتعالى رحمته بتصيب المبتلين بطريقة أعجب من الخيال. أنا أقول لكم على موقف واحد علشان يبقى ده أول موقف هناخد به الموضوع بتاع المرة الجاية إن شاء الله عز وجل، اللي هو إيه؟ إن ربنا حتى بيرحم أعدائه. إزاي؟ مش ربنا ممكن يهلكهم ويموتهم كفار؟ ممكن. طب مش ربنا ممكن يجوعهم لحد ما يقتلهم بالجوع؟ برضو ممكن. مش ربنا ممكن يصبهم بابتلاء فيفنيهم؟ بس ربنا سبحانه وتعالى بيمهلهم وينذرهم وبعت لهم رسل. هو مش فرعون ده كان عدو من أعداء الله؟ شوف ربنا رحمه إزاي، بعت له نبيين كريمين، ولكن هو اللي ما قبلش الرحمة، هو اللي حرم نفسه منها، هو اللي تخلى عن هداية الله عز وجل وقفل على نفسه باب رحمة ربنا سبحانه وتعالى وضيع نفسه. لذلك شوف، قال آمنت أنه، وقت الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. شوفوا، هقول لكم على موقف من أعجب المواقف. أنا قرأت ثلاث آيات في سورة الشعراء بتتكلم عن هلاك قوم نوح عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إيه؟ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طب دول هلكوا، فين الرحمة اللي موجودة في الهلاك ده؟ مش الهلاك ده مش كان بعد إنذار ونذير وتحذير؟ دي رحمة. بس أنا في موقف استوقفني الحقيقة بيبين قد إيه ربنا رحيم جدا جدا جدا، وهو موقف هلاك ابن نبي الله نوح. طب ده موقف هلاك، في رحمة؟ في رحمة عظيمة جدا. إزاي؟ ابن نبي الله نوح كان عنده من الكفر والعناد ما جعله يعني يعرض عن أبيه. فنبي الله نوح ربنا اداله رحمة عظيمة بابنه، فبيقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيرد الابن بطريقة يعني سيئة، غباء العصاة، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نبي الله نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. شوف رحمة ربنا فين، شوف رحمة ربنا فين وتعالى فيها، إلا من رحم. ربنا مش هينجو النهاردة من عذاب الله تعالى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بص بقى رحمة ربنا جاية بقى النبي الله نوح، ودي بقى آية بتبين قد إيه رحمة ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال وحال بينهما الموج، وحال بينهما الموج. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يقتل ولم يغرق ابن نبي الله نوح أمام أبيه عشان ما يتألمش، عشان ما يحزنش، وعشان ما يتصدمش من منظره بيغرق، لأن المنظر صعب. فربنا سبحانه وتعالى ما قالش غرقناه أو قتلناه أو خنقناه قدام أبوه، لا، قال وحال بينهما الموج. ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش نبي الله نوح يرى ابنه بيموت. شوف الرحمة، حتى أثناء ربنا رحيم، ربنا كريم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حتى ده دعا نبي الله نوح، نبي الله نوح تصور انه لسه ما ماتش، تصور انه لسه ما ماتش، انه عايش، وجعل يدعو الله عز وجل ويجادل عن ولده، حتى قال الله عز وجل له انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا ولكم من رحمته ما يحول به بيننا وبين معصيته، وأن يقسم لنا من رحمته ما يدخلنا به جنته، ويقسم لنا من رحمته ما يجعلنا في الفردوس الأعلى، ويجعلنا مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قولوا أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعفو عن العصاة والمذنبين، وأن يتوب على المخطئين، وأن يعطي المحرومين، وأن يشفي المرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المبتلين المعذبين في كل مكان من أرض الله، إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من ضيقهم مخرجا ومن همهم فرجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم للحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. رحمة الله بأعدائه في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة، ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ والمرجان. من بين القنوات قناة هل